لأن الرسول ما أذن فيه، فشيء تركه نتركه واللي فعله نفعله. بالنسبة لصلاة الجنازة هل تجوز الحج؟ صلاة الجنازة هل تجوز الحج في المسماعيل؟ لو صلي عليها في الحجة صح، لكن ما لها حاجة في الحجة، صلون في المسجد ما لها حاجة لجعلها في الحجة. نعم، ولو صلي عليها في الحجة صح. نعم. بالنسبة يا شيخ للأحدث في الطواف ثم بدأ من حيث انتهى، هل يعيد الطواف؟ يعيد من أوله. نعم، إذا توضأ إذا طهر. طواف الإفاضة. هذا هو غيره، يعيد من أوله. يعني يروح يعيد من أوله. توضأ ويعيد من أوله مثل الصلاة. هو فا يعني يعمل طواف الإفاضة بس؟ يعيد من أول، إذا كان أحدث الطواف بطل الطواف. يطهر. يعني يعمله الآن يعني. ها؟ يعمله الآن. يطوف إيه؟ الآن يا شيخ. لا لا. يطوف ثاني لا. إذا كان ما طاف يطوف الآن. طيب يجزئ عن الوداع؟ إذا كان طاف عند الخروج يجزئ عن الوداع. عند السفر يعني. نعم. جاءت أحاديث بأن المرأة إذا ماتت وصلي عليها أن الإمام يقف عند أجدتها، ولكن ما هو الصحيح؟ أين يقف الإمام عند الرجل وعند المرأة؟ نعم، يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، عند أجدتها وسطها يعني، هذه السنة في الصلاة على الجنازة، وسط المرأة وعند رأس الرجل. نعم. جامعت زوجتي وأنا محرم الحج وذلك قبل التحلل الأول، فما ذلك؟ يفسد حجه وعليه يستمر حتى يكمل حجه، وعليه يقضي في سنة أخرى، والتوبة إلى الله جل وعلا من عمله السيء، وعليه بدنة ناقة يذبحها للفقراء أو سبع من الغنم بدنة أو بقرة أو بقرة. هذه أمور ثلاثة. الأمر الأول يستمر فيه بحجته حتى يكملها فاسدة، لأن الله قال وأتم الحج من فضل الله. والأمر الثاني عليه قضاء من عمل آتي حجة أخرى. والأمر الثالث عليه بدنة أو بقرة أو سبع من الغنم فقامها مع التوبة إلى الله، مع التوبة والندم من المعصية. وزوجته إن كانت حاجة مثل ذلك، كانت مثله عليها مثل هذا إذا كانت محرمة مثله قبل التحلل الأول، نسأل الله العافية. وفي العمرة إذا كان في العمرة فسدت العمرة يستمر فيها حتى يكملها، وعليه عمرة أخرى من الميقات اللي يحرم في العمرة، وعليه شاه في العمرة لا بدنة، شاه في العمرة، وعليه يقضيها بدلا منها أيضا بدلا فاسدة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. مش ساعه نعم. عليه شاه فقط وحجه صحيح. فالتحلل الاول حجه صحيح وعليه شاه ذبيحه مع التوبه الى الله. ما حكم بعض المواد التي تستعملها النساء في ازاله الشعر الموجود في الوجه والذراعين والساقين؟ نعم، عيد. ما حكم بعض المواد التي تستعملها النساء في إزالة الشعر الموجود في الوجه والذراعين والساقين وغير ذلك؟ إذا كان المواد ما فيها نجاسة ولا هي مشكلة لا بأس في إزالة شعر اليدين والرجلين، أما الوجه لا، إن إذا كان في شيء زايد شارب ولا لحية تزال، أما الشيء العادي لا، مثل النمس لا يتعرض النمس. نعم، النمس الحاجبين، أخذ الحاجبين. نعم نعم. شعر السيقان والأيدي ما في شيء يعني يشارك لا لا حرج. نعم. نف الإبط هل يجوز أن استعمل موت الحياقة؟ النفس أفضل الإبط، النفس هو أفضل حتى لا يكثر، وإذا زال غير النفس فلا بأس، لو زال بدواء أو بالحلق ما في شيء، لكن أفضل نفسه لأنه تقال نفسه اليد وحلق العان. نعم. يقول الإمام يخطب ثم عطس رجل بجواري وقال الحمد لله، هل أقول يرحمكم الله؟ مثل الصلاة لا تقول شيء، مثل الصلاة لا تقول يرحمك الله، استمع. النبي قال صلى الله عليه وسلم قلت لصاحب أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب قد لا أقول أنصت، هذا أمر معروف مع هذا ممنوع. نعم. حكم استعمال السواك والإمام يخطب الجمعة؟ تركه أولى، لأن هذا فيه نوع تشاغل، ينبغي يحفظ السواك حتى ينتهي الخطيب. ما حكم أخذ المصحف أي القرآن باليد الشمال؟ ما أعلم الشيء، إذا كان ما قصده لهذا أنه عفو فعل ما أخذ باليمين أو باليسار، ما نعرف الشيء، لكن أخذه باليمين أفضل إكراما له، ولا ما نعرف الشيء، إذا كان ما قصد الإهانة ولا لنية سوء. ما حكم نزول المدي للصائم سواء كان ذلك بالنظر أو مباشرة؟ المدي لا يفطر الصائم، الصحيح لا يفطر الصائم سواء النظر أو ملامسة، وقال بعض أهل العلم أنه يفطر الصائم كالمني، والصواب أنه لا يفطر، يستنجي يغسل فرجه وأنثيه ويتوضأ وضوء الصلاة إذا أراد يصلي أو يطوف أو يمشي المصحف، ولا ينقض حتى لو بشهر، ولا بشهر لا يفطر الصوم. والمني الناس كان يفطر، أما المني لا يفطر الصوم عليه قضاء. الناتج عن الحلم؟ نعم عن الحلم. لا الحلم لا، وهو ناحي معلوم الاحتلام هو بهواه، يغتسل بس يغتسل ولا صومه صحيح، لو احتلم الصبح والظهر وهو صائم صومه صحيح، لان الاحتلام هو بيد ليس بيد ليس باختياره. نعم. رجل وقع بزواج الصغار وهو مشرك يعمل الامور، ثم اصبح موحد هو وزوجته، هل يعيد النكاح يجدد النكاح الجديد ام لا؟ رجل كان مشرك من أصحاب القبور الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله عز وجل، ثم عقد على بنت عمه زواج الشغار، ثم تاب إلى الله وأصبح من الموحدين، فهل يعيد ذلك العقد أم لا؟ إذا عقد عليها وهو مشرك وهي مسلمة العقد باطل، وإذا كان جميعا على الشرك فالعقد صحيح إذا كان مهو بشغار، أما إن كان شغار ما يصلح، شغار ما يصلح. أصبحوا كلهم موحدين يا شيخ، يجدد النكاح. وهم تزوجها وهم على الشرك كلهم؟ أيوة نعم. نعم أيوة تزوجوا على الشرك كلهم. قد يقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها المشركين على أنكحتهم لما أسلموا ما نظر فيها صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا مشركين يقرون على أنكحتهم. نعم. وإذا كان ما يصلي ما يجوز أن يزوج المسلمة، تزوج وأنجب أولاده يجدد النكاح، يجدد أولاده، لا أولاده تتبعونه، لكن يجدد النكاح بعد توبته، نسأل الله لنا وله الهداية. نعم. ما حكم الحلف بالقرآن الكريم؟ القرآن من كلام الله، كلام الله، والحلف بالقرآن حلف بكلام الله فلا حرج، قال بسم الله بالله أو بكلام الله أو بعلم الله لا حرج، الحلف بسم الله وصفاته لا بأس. ما حكم الجمعية التعاونية بين الموظفين أو المدرسين وكل شهر يأخذها واحد، هل هذه من الربا؟ لأننا سمعنا في عام 1408 بأن سماحتكم يقول بأن هذا محرم ولا يجوز، وسمعنا في عام 1410 أن سماحتكم في مجلة الدعوة يقول أن هذا جائز، فما هو القول الصحيح؟ الجمعيات التي تتفق على طرد كل واحد يسلم 1000 ريال 2000 ريال، كنا سابقا نكره ذلك لأن فيه عقد قرض بقرض ونوصي بترك ذلك احتياطا، ثم درس في مجلس هيئة كبار العلماء ورأى المجلس في الأكثرية أنه لا حرج إن شاء الله، لأنه ليس في زيادة، إنما كل واحد يأخذ مثل الآخر لا زيادة، وإنما هو رفاق ومصلحة للجميع وليس فيه ربا، لأن كل واحد يأخذ مثل صاحبه سواء بسواء، فلا هذا إن شاء الله أرجح وأولى لا حرج إن شاء الله. نعم. هذا أصل المنع يعني، مجلس المنع هذا أصل، لكن المجلس رأى أنه لا حرج لأن متساوي ما في شيء يعني، تتفقوا على هذا الاتفاق في التساوي ما في زيادة. لو مر على هذا المبلغ حول كامل يخرج عنه الزكاة؟ اللي هو عند المال زكاة، وإن كان أخرجها أنفقها ما عليه زكاة. نعم. إذا كان عندها المال يزكيه، وإن كان أنفق في حاجاته ما عليه زكاة. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها التي أن المرأة إذا بلغت المحيط إلى آخر الحديث. ولهذا فإن الإمام أحمد وغيره من العلماء يرون كشف الوجه كما هو صحة الحديث. ولماذا نرى كثير من الناس يقول بأن كشف الوجه محرم ولا يجوز وأن هذا من التبرج والسبور؟ حديث أسماء هذا غير صحيح، هذه أنها دخلت عليه وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هو حديث ليس بصحيح، رواه أبو داود وقال إنه مرسل منقطع بين الراوي عن عائشة وبين عائشة، وفي علل أخرى غير الانقطاع منقطع، والمنقطع ضعيف، وفيه أيضا رجل ضعيف قال سعيد بن بشير لا يحتج برواياته، وفيه أيضا عنعنة قتادة ومدلس لا يحتج به إذا عنعن. وإذا صور صح لك محمول على ما قبل الحجاب، كانت المرأة تكشف إليها ووجهها عند الناس ثم أنزل الله لك الحجاب ومنع ذلك ونسخ، ثم أيضا هو منكر في نفسه، حديث منكر لأن لا يكفي يليق بأسماء، وهي المرأة الصالحة أخت عائشة وهي أكبر منها، لا يليق منها ولا يظن بها أنها تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق يرى منها لحمها، لا يظن بها أن تفعل هذا رضي الله عنها. المقصود أنه ضعيف بوجوه كثيرة لا يحتج. نعم. حب النبي عليه الصلاة والسلام واجب على كل مسلم ومسلمة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لا نحيي ذكراه في مولده ونجتمع ونقرأ القرآن ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وندعو لذلك النبي الذي أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فلماذا التبديع؟ لماذا التبديع؟ حب النبي والأنبياء حق وأصل من أصول الإيمان، من لم يحبه فهو كافر، بل يجب أن يكون أن تكون محبته فوق محبة النفس والأهل والمال والولد، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ولده وولده والناس أجمعين. وقال لعمر لما قال لك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليه من نفسي، فقال لا أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. لكن ليس من الحب البدع، ليس من الحب الغلو فيه وإيجاد البدع، فلو قال إنسان أنا أحبه فأدعوه من دون الله صار كافرا. الحب له قيود، له قيود شرعية، يحب محبة توجب طاعته واتباع شريعته، هذا الحب الصحيح. أما الحب الذي يوجب الغلو فيه وعبادته من دون الله ويتخذها مع الله هذا شرك بالله جل وعلا، ما هو بحب، هذا غلو. وكذلك الحب الذي يجيب البدع بأن يتخذ مولد كل سنة يحتفل به، هذا ما عليه ذلك، ما فعله مصطفى صلى الله عليه وسلم ولا فعله أصحابه، فيكون بدعة، ولأنه وسيلة الشرك وسيلة الغلو فيه هذا الاجتماع، وسيلة الغلو والشرك كما هو الواقع من أصحاب المغالب، فالغالب عليهم إذا اجتمعوا دعوا النبي من دون الله واستغاثوا به ونذروا له، هذا يقع منهم كثيرا لجهلهم. فالاجتماع الموارد والاحتفال بها من البدع التي هي من وسائل الشرك وليس من الحب. واذا كنت تحبه فادعو له شريعته وصلي عليه كثيرا في كل يوم، مو بس في مولد مره في العمر مره في السنه، لا صل عليه دائما في كل يوم في كل ساعه، اذا كنت تحبه صلي عليه واتبع شريعته وعظم امره ونهيه، وليس من شرط ذلك ان يكون له احتفال في كل سنه. نعم. يا شيخ نعم. المرأة ذهبت إلى جدة ولم تطف طواف الإفاضة ولا سعي الحج، ثم بعد ذلك تعود وتطوف، هل يجوز هذا؟ عليها أن تذهب إلى جدة ثم تعود بعد ذلك تطوف طواف؟ إذا كان لضرورة، إذا كان لحاجة، ما بعد طواف الإفاضة هو حدث الحاجة، ولا تبقى حتى تطوف وتتسعى. ما عندها أي عذر. نعم. اللي ينبغي البقاء حتى تنتهي من حجها. لأن ذهابها إلى هناك وسيلة إلى التأخر إلى وطئ الزوج، كان لها زوج وسيلة إلى خطر. هل أهل جدة عليهم وداع؟ نعم جدة والطائف عليه لأنهم مسافة بعيدة. رجل عندها أرض يا شيخ عليها زكاة؟ إذا كانت في البيع. وهي مبقية ما أخذها. إذا كانت في البيع فيها زكاة، وإن كان الزراعة أو البناء عليها ما فيها شيء. هذا رجل أمه أمرته أن يطلق زوجته أن يطيع أمه. من الله في الأمر إذا كان عاقة لأمه موذية لأمه يطيعها. وإن كان المرأة طيبة ولا فيها خلاف فلا يلزم طاعة أمه، لكن يعتذر عنها بالأعذار الطيبة والأسلوب الحسن. أما إذا كانت الزوجة تؤذي أمه وتسبها وتؤذيها فالواجب طاعة أمه في هذه، لا يبقي عندها زوجة تؤذيها. عدت بلحيتي فقط شعر وأنا محرم، علي شيء؟ إذا كان ما تعمدت ما عليك شيء، إذا كان لأجل غسلها ولأجل وأنت تهوجس وأنت تهوجس ما يبقى ما يبقى. السلام. بس هذه السلعة مثلا عين فيها ربع الضبعة. هذه قال عمرك في حلال ولا حرام؟ الضبع حلال يا ولد. حلال. صيد صيد صيد. نعم. الضبع صيد والضب صيد. ولا صيد. نعم. بالنسبة للسنوات اللي مرت عليهم الزكاة يا شيخ ما أخرجها. يخرجها. يخرجها. ولا من بداية. إذا كانت البيع. لكن من بداية معرفته بالحكم؟ لا من أفضل، هذا مهم مجهول، هذا معروف الزكاة معروفة. نعم. قرأت في صحيح مسلم باب غسل الجنابة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشعور، ولكن سمعنا أن قص شعر المرأة خوفا من غسل الجنابة والنظافة أن هذا لا يجوز، علما بأن المرأة قصها النظافة والتجمل للزوج لا تشبه الكافرات. تبقى لا بأس بالتخفيف في الشعر إذا قصت منه، لا بأس بالتخفيف من مونة غسله مشقه خلافته، ولهذا قص أزواج النبي بعد موته من شعورهن للتخفيف، ولكن إذا كان لها زوج ينبغي لها أن تشاوره لأن الشعر جمال، ينبغي لها أن تشاور زوجها حتى لا يقع بينه وبينه مشاكل. أما إذا كان ما لها زوج أو زوجها راضي فلا بأس أن تخفف من شعرها. امرأة حمل الشيخ قبل الطوف، امرأة حارت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فلها أن تذهب إلى جدة ثم تعود بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة؟ إذا كان لها ضرورة ولا يبقى أن تبقى، إذا تبقى أحوط حتى تطوف، وإن كان معناها ما تيسر لها تذهب وتذهب يرجع بها زوجها أو أخوها أو نحو حتى تطوف طواف الإفاضة. وهي معها صحبة فتريد أن تذهب معها إلى جدة ثم تعود بعد ذلك. إذا ما تيسر لها البقاء تذهب وترجع. فاتقوا الله ما سألتم. يا شيخ المحرم يجوز لها ان يحلق شعر غيره؟ نعم. محرم بعض رجم الجمرات؟ نعم. يعني ما عليه شيء. ما هي بس. من باب التعاون. أفطر الحاجم والمحجوم، عرفنا المحجوم ولكن ما دم الحاجم؟ لعله الله اعلم لان اعانى الاثم والعدوان عقوبة له. اعانى الاثم والعدوان. نعم. الأسئلة كلها مكررة. السلام عليكم. ودي أسلم عليك. السلام عليكم. الله يحيي الله مبارك. رب الله في النوم. رب الله. ما الله مهي. رب الله من الجميع. لأنه يكون العتقى من النار. الأسئلة كلها مكررة لما إلى أخي أخطأ بترتيب الجمرات. ذهب لنفسه معه فأخطأ بترتيب الجمرات. بدأ بالكبرى والوسطى والصغرى جهلا منه. يعيد الوسطى والصغرى والكبرى. يعيدها الآن. بعدين يرجع على اليوم الثالث. لا يعيد الوسطى على أمس أمس. أيوة. يعيدها ثم يرمي حجر يوم. يعيد الوسطى والكبرى. حتى تكون بعد الأولى. ثم يرمي حجر اليوم. نعم. كن أصغر. فضيلة الشيخ الناس من يحل شهادته استثمار يا فضيلة الشيخ، الناس من يحل يقول بحل شهادته استثمار اللي هي يشتري ورقة بفئة 5 دينارات أو 10 دينارات أو 10 ريالات ثم يكتب بعد ذلك 30,000 جنيه، فما الحكم فيها؟ ما فهمتهم ما فهمت يعني شهادات الاستثمار وأوراق اليا نصيب يشتري ورقة بجنيه أو 5 جنيهات وبعد ذلك عن طريق يعني كمبيوتر تقع على ورقة برقم معين يفوز بعدها لا يعني نصيب هذا قمار ما يصلح هذا ما يصير هذا ما يصير توفى والدي عام 92 ولم يصم من رمضان 15 يوما وكان عمري 12 عام ماشي من رمضان ايوه معلش وهو ما سوى 15 يوما معلش معلش في جميع الأشخاص منزلف وين يوتر أخي مثلا شعرة من وجهه غفلة يزيد عليه شيئا ما عليك كلام الشيخ مساء. أقول يا شيخوني سؤال أخير كتب الأخ يقول نحن نذهب لاستخدام العمال من الخارج ونتعامل مع المكاتب هناك فالمكتب الذي يأتي بالعمال يأخذ منهم مبالغ أي يأخذ من العمال مبالغ ويعطينا جزء من المبلغ الذي أخذه من العمال ولو تركناه لصاحب المكتب لأخذه فهل هذا جائز أم لا؟ كيف؟ يقول نحن نذهب لاستخدام العمال من الخارج ونتعامل مع مكاتب هناك تحضر العمال فالمكتب الذي يأتي بالعمال لنا يأخذ منهم مبالغ ويعطينا جزء من المبلغ الذي يأخذه من العمال ولو تركناه لصاحب المكتب لأخذه. حط المال وندرس الموضوع حط المال واضح قبل رمي الجمر بالعقل الأولى يا مولانا سبحان الله أمودك يا شيخ سمع العدل بأمسي سمع الله.